فتغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله أحد فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاق الصائمين. تعلمون يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لغايات نبيلة ولأهداف عظيمة، كان من أهمها هداية الناس إلى أحسن الخلق وتعليم الناس أكمل الأدب. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. لأن كل عبادة أمر الله تعالى بها من أعظم ثمراتها هداية الناس إلى الخلق. هذه الصلاة قال فيها ربنا الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المصلي يجتزيء، المصلي يجتزع منكرات. الصلاة علمته، الصلاة هذبته، الصلاة أدبته، كذا الصيام. قال: لا يرفث، لا يصخب، لا يجهل. فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل: إني صائم، إني صائم. يعني الصيام علمه الحلم، سعة الصدر، كظم الغيظ، العفو عند المقدرة. هذه بعض أخلاق الصائمين. الحج: فلا رفث ولا فسوق في الحج. الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكي نفوسهم، تهذب نفوسهم بها. كل عبادة من أعظم ثمراتها هداية الناس إلى أحسن الأخلاق. الصيام يعلمنا أخلاق الصائمين. من أعظم أخلاق الصائمين الحلم، الصبر، الرحمة، الجود، الشفقة، وغيرها كثير. فليقل: إني صائم، إني صائم. قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. طب هو ممكن إنسان يعيش حياته كلها ما يغضبش؟ لا، مش ممكن. النبي نهاه عن الغضب المذموم، وإلا فإن النبي بنفسه كان يغضب، لكن لربه، لدين الله، بالحق، بلا عدوان وبلا ظلم. قال الشافعي رحمه الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. واحد بيشتمك، بيسبك، بيقع في عرضك وانت ما بتغضبش. من استغضب فلم يغضب فهو حمار، بليد، ما بيحسش. ومن استرضي فلم يرضى، قالك حقك علي وانا اسف، وابوس دماغك وايديك ورجليك، سامح بقى. ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. الحلم يا اخوانا، ما هو الحلم؟ قال اهل العلم: ان الحلم حالة حميدة متوسطة بين رذيلتين، بين الغضب والبلادة. حلم توصل بين التهور والبلادة، عدم الإحساس. وكل أمر وسطه حسن وطرفاه ذميمان. أي حاجة، الكرم طرفاه البخل الإسراف، أي أمر الشجاعة، صرفها الجبن والتهور، كل أمر وسطه حسن وطرفاه ذميمان. الله عز وجل أمرنا بالحلم وحثنا على الحلم ومدح أهل الحلم، فقال جل جلاله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وصف ربنا عباد الرحمن في القرآن بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما. عندهم حلم. قال تعالى لنبيه محمد: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أحلم ولد آدم على الإطلاق. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، شد كده من كلابيبه، وجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته، من شدة شدة الراجل للنبي بالهدومه ليأتي الثوب جرحة النبي في عنقه. تخيل. قال أنس: ثم قال الأعرابي: يا محمد، هكذا بلا أدب، فين يا رسول الله؟ يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت رسول الله فضحك ثم أمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. ايه الحلم العجيب ده؟ تخيل انت، انت مش النبي ولا رئيس ولا ملك ولا امير ولا وزير ولا حاجة، انت مسكين زي حالتنا، واحد يروح شدك من قميصك او كده والقميص يعورك في رقبتك، يقول لك: يا اخي أعطني من مال الله الذي عندك. تعمل له إيه ده؟ ده الناس قبيل أذان المغرب في رمضان تضيق صدورهم وينفذ صبرهم وحلمهم، وكل يتحجج بأنه صائم. بتشوفوا المواصلات قبل أذان المغرب بساعة عاملة إيه؟ اللي يفوت يموت، كله عايز يدوس على الثاني، وزحام ومشاجرات وسب. والله العظيم سباب وشجار أحيانا يصل في رمضان قبل المغرب إلى سب دين الله. والله إيه ده؟ لو كله يقول لك أنا صايم، أقول لك إيه؟ أنا بقول لك أهو، أنا في 100 عفريت بيتنططوا قدامي، أنا صايم. يعني يعني ربنا عز وجل فرض الصيام حتى تسوء أخلاق الناس؟ لا، الصيام ده عشان نتعلم الأدب، عشان يبقى عندنا الحلم. شوف موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن كثير في البداية والنهاية وابو نعيم في الدلائل، موقفه مع اليهودي زيد بن سعنة. والله الأعرابي كان مسلم، الأعرابي كان مسلم لكن يهودي. هذا اليهودي اقترض النبي صلى الله عليه وسلم منه مالا، وقف له ميعادا للسداد، فجاء اليهودي قبل الموعد، قبل الموعد يطلب له، يطلب ماله على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في جنازة. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في جنازة، يعني الوقت مش مناسب، واحد بده يقول لك بألف جنيه ماشي في جنازة، تروح في الجنازة، في الجنازة تقول له هات، الوقت غير مناسب. فذهب زيد بن سعنة إلى النبي فأخذ بمجامع قميصه فأخذ بمجامع قميصه وردائه وجذبه وأغلظ له القول ونظر إلى وجه النبي بوجه غليظ. إيه ده؟ ريح له في الجنازة، شد من هجومه، قال له كلام وحش مكشر في وشه، ثم قال: يا محمد ألا تقضني حقي؟ إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطلن. انتوا كده، عزتكم كده، بتاكلوا فلوس الناس، بتباطلوا في الأداء. كده بيشتم النبي. النبي عامل ايه؟ صلى الله عليه وسلم نظر عمر إلى اليهودي وعيناه تدوران في رأسه كالفلك المستدير، ثم قال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله ما أسمع وتفعل ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر من لومه لضربت بسيفي رأسك. يا مجرم تعمل كده مع النبي قدامي؟ والله لولا إني عارف إنه هيعتب علي كنت دبحتك. شوف النبي رد عليه، قال: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك، كنا أحوج إلى غير هذا منك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن التقاضي. اذهب به يا عمر فأقضه حقه وزده 20 صاعا من التمر. عندها قال اليهودي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قرأت عن صفتك في التوراة فوجدتها كلها فيك عدا صفة، ألا وهي: يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وقد وجدتها الآن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا حلم نبينا، هذا صبر نبينا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. لن تغيب يا افتخار المسلمين. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى، سيف غدا بيمينه تياه، سيف غدا بيمينه تياه. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ لا يساوي في الأنام علاها. لتحميل نغمات برامج قناة صفا اتصل من أي محمول على 23-59. بالقرآن بسواطع البرهان بالدين يا سالكا درب الهدى، نور الصحابة قد بدا لفضائل والضائل. آل النبي وصحبه بستان من شجر كريم، أصل طويل ثابت، طريق الله هادي المرسلين بهم صحيح البخاري سفر الهدى أصح الأسى. بصمة آمل فوق جبين الدهر شمال الزمن، كتاب الله لولا أن هدانا تمام. كنز ينادي من زمن، كنز له أغلى ثمن، اتصل الآن وأدخل الكود. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مفردا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مفردا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. لن أولاك لن تغيب يا استخار مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع أخلاق الصائمين مع الحلم. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قتله أحد واحد هيضربه فليقل إني صائم إني صائم. الصيام إذن يعلم الحلم، يعلم كظم الغيظ، يعلم سعة الصدر، يعلم العفو عند المقدرة. هذا هارون الرشيد دعا الجارية بالسطل والطست حتى تغسل له رأسه. السطل هو الإبريق والطست معروف. فجاءت الجارية لأمير المؤمنين هارون، وضعت الطست بين يديه فانحنى برأسه حتى تصب الماء من السطل على شعره، وإذا بالسطل الإبريق النحاسي ينفلت من يد الجارية ويسقط على رأس هارون. دب فشج رأسه. يا نهار أبيض، أمير المؤمنين دماغه اتفتحت. فرفع هارون رأسه متغيظا والدم يقطر من لحيته. هتروح فين دي بقى؟ ده لو عمل كده مش هنعرف لها الطريق ضرة. مين اللي ممكن يجرها؟ تقول يا وزير يا امير، ما هو الكبير. استجارت بالله، قالت يا امير المؤمنين، ان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم والكاظمين الغيظ. هي عارفة ان هارون عنده دين، اذا ذكر بالله تذكر. فعض على اضراسه وقال كظمت غيظي. فطمعت في الثانية فقالت والعافين عن الناس، ودي بقيت الآية، قال عفوت عنك. فطمعت في الثالثة وقالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة، اذهبي فأنت حرة. أنا بقول يمكن البنت دي لو عارفة من زمان إنها يوم ما تستحلو دماغه هتحرر فتحتها من زمان. إيه الحلم ده؟ لقوا من حلم، حلم من واحد يقدر يؤذي. عفو عند المقدرة له طعم. أصل العفو عند الضعف مش عفو، ده اسمه ذل. أنت راكب الأتوبيس أم واحد خبط الكتف، أنت مش عارف مش شايفه مين، فلفت وقلت مش تفتح يا عمى. بصيت لقيت واد ايه دورين طول بعرض من بتوع كمال الاجسام دول، ما شاء الله العضله بتاعته ما شاء الله 7 كيلو في ذراعه، هيحطك كده ويعصرك. مش بلحه دي، نخله مش هجر نخل. فهو انت قلت هتموت. قمت قلت له انا مش قصدي والله، انت انا اللي غلطان عشان حطيت رجلي تحت رجليك، انا اللي غلطان اللي خليت كتفي يجي فيك. عفو ده ذل. العفو اللي هو عند المقدرة. عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين خرج مع رئيس الشرط الى المسجد ليلا. زمان المساجد ما كانش فيها مصابيح كمصابيحنا، ممكن تحت شموع قنديل من الزيت ضوء خافت. سيدنا عمر وهو ماشي في الجامع بالليل تعثر في رجل نائم، داس برجليه على واحد نايم من غير ما يشوفه. فقام النائم مغضبا فقال يا هذا هل انت اعمى؟ هل عميت؟ قال رئيس الشرط اقبضوا عليه على طول جاهز عايز تاخد ترقية على حساب المسكين ده؟ قال عمر ولما؟ قال ولما؟ قد سبك يا أمير، سبك. قال ما سبك، إنما سألني، بيقولي هل أنت أعمى؟ لست بأعمى يا عبد الله، وأعتذر لك، أعتذر لك، سامحني واعف عني. ثم قال لرئيس الشرط اعتذر له. قال لما؟ قال لأنك روعته، قضيته، خوفته. أي حلم، أي عجب عجيب عجاب، هذا حلم هارون، هذا حلم عمر بن عبد العزيز، هذا حلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلسمع هذه العجيبة، ربما تكون سمعتها لأول مرة. معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي، خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه، لما كان في الإمارة أمير المؤمنين في الشام، ملكه قبل الخلافة، كان له أرض في المدينة، حائط، بستان، جنينة، وكان بجوار حائط معاوية، حائط لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وكان بينهما حزازات قديمة. دخل عبيد معاوية إلى أرض عبد الله بن الزبير وأفسد بعض الأشياء، علم ابن الزبير بذلك، فكتب خطابا لمين؟ للرئيس، لأمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان. كتب له الجواب إزاي؟ اسمع، من عبد الله بن الزبير بن العوام حواري نبي ابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، بيفخر بنسبه، إلى معاوية. فين أنزلوا الناس منازلهم؟ النبي لما خاطب قيصر الروم الكافر إلى عظيم الروم، سيدنا ابن الزبير زعلان، بيعبر عن زعله بهذه الطريقة، إلى معاوية ابن هند، ابن هند، ابن أبي سفيان، ابن هند آكلة الأكباد كمان، وما هتامت وأسلمت، والإسلام يهدم ما قبله، هو زعلان بقول لك، رضي الله عنهما، دول أسيادنا الاثنين. أما بعد، في السلام ولا كلام، فقد دخل عبيدك إلى حائطي وأفسدوا بعض الأشياء فيه، فإن عادوا ليكونن بيني وبينك شأن السلام. إيه ده؟ الجواب مكتوب بحروف من نار، شديد جدا. أي حاكم أو أمير أو ملك أو وزير يقبل هذا الآن؟ والله لو حصل ده مع حد ثاني، كان كاتب الخطاب قتل، يمكن هو وأبوه وأمه والعيلة وعيلة العيلة. عندها وصلت الرسالة إلى معاوية فقرأها، وعنده ولده يزيد، من يزيد في تهور وفي حمق. قال ماذا نصنع؟ قال ماذا تصنع؟ نرسل له جيشا، أوله في المدينة وآخره عندنا بالشام، فيأتونك برأسه حتى يكون عبرة لمن يعتبر. قال لا، نكتب أيها الكاتب. شوفوا الحلم بقى، سيدنا معاوية كان حليم جدا. اكتب من أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن العوام حواري النبي ابن أسماء ذات النطاقين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ابن أخي، لقد وصلتني رسالتك، فإذا وصلتك رسالتي فضم أرضي إلى أرضك وعبيدي إلى عبيدك والسلام. يا سلام، أول ما الجواب بتاعي يوصلك، الأرض بتاعتي هدية لك، العبيد اللي زعلوك دول هو عبيدك، والسلام. واعلم أن الدنيا لو كانت بيني وبينك ثم طلبتها لا أعطيتها لك، والسلام. شوف الحلم، شوف كيف يسوس الرجال. فلما وصلت الرسالة إلى ابن الزبير سافر إلى الشام، راح له وقبل على رأسه وبكى وقال لا أعدم الله المسلمين رجلا بعقل كعقلك. مشهور أوي سيدنا معاوية بالحلم، حتى يقول لك فليكن بينك وبين خصمائك شعرة معاوية. يقول لك مراتي مزعهاني وفاضل بيني وبينها شعرة معاوية. شعرة معاوية دي بيقول لو بيني وبين العالمين شعرة من قطعت أبدا، إذا جذبوها أرخيت لهم وإذا أرخوها جذبتها. كان عنده حلم، هذا حلم الصالحين من الصحابة، هذا حلمهم سيدنا سلمان الفارسي. واحد قال لسلمان، شتم سلمان الفارسي، شتمه، فقال سلمان إن خف ميزاني في الآخرة فأنا شر مما تقول، وإن ثقل ميزاني في الآخرة لن يضرني ما تقول. وعدت الحلم ده وده بيقول لك أبوك وكذا وانت وبيشتمك وبيسبك، طب قال له إيه؟ لو ميزاني خف في الآخرة ورحت النار أنا أوحش وأسوأ مما قلت، ولو أنا رايح الجنة ما يهمنيش اللي قلته. يا سلام. عامر الشعبي في المسجد بيعلم الناس، قام له واحد وقال له يا كذاب، بيشتم الشيخ في الجامع كذاب. فقال عامر اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر له. سفيان الثوري قاعد في الدرس بتاعه، أم واحد قال له يا مرائي، قال أنت وحدك الذي تعرفني. ياه أنت عرفني كويس. شفت حلم العلماء؟ شفت حلم الصحابة؟ شفت حلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ شفت حلم الصديق رضي الله عنه لما مصطفى بن أثاثة قريبه اللي هو عالى عليه اللي الصديق بيصرف عليه يقع مع أهل الإفك في عائشة، والصديق يزعل وحق له أن يغضب، ده عرض، يقول مش هيشوف مني بعد كده ولا درهم خالص. ثم ربنا يعتب على الصديق يقول له وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فيبكي الصديق ويقول بل أحب أن تغفر لي يا رب، اغفر لي يا رب، ويعيد النفقة إلى مصطح ابن أثاثة. يقبلنا رمضان شهر الحلم، رمضان شهر الصبر، رمضان شهر كظم الغيظ، رمضان ده مركز تدريب ندخله في كل عام شهر نتدرب فيه على العبادة، على القيام، على الصيام، على الذكر، على قراءة القرآن، على الأخلاق، ونكمل بما تعلمناه 11 شهر كمان، خلصه خش دورة ثانية، خلصه دورة ثالثة، وهكذا حتى نلقى الله. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الله يحب المحسنين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من علاك لن تغيب يا استخار المسلمين، دعاء أنت